يا سيدي اللي فات الاستاذ بص متشوق خلي بالك ايوه الاب الروحي لاهل القران مولانا الشيخ الوهاب هذا القارئ الله. معنا للصوم الله يفتح عليك. نعم يا غالي. Thank you. الله واضح. نعم اللهم ابو سبع مش جاهز اكلمه وانا بنزل. نعم يا مولاي. نعم يا خان. يلا ولا نقوم؟ لا طلع النبي اشكر الله. نعم يا مولاي. نعم لا نعم يا عم نعم الله يفتح عليك. بحب الشغل ده. نعم ولا شغل محموم. نعم يا عم عليك. اشكر الله. Oh! والله يا شيخ عبد الفتاح الله يرضى عليك. نعم يا عم. الله يرضى عليك. نعم يا دكتور. إن في ذلك العبرة يا مولانا. مولانا الشيخ يا عم عبد الله. ربنا ينجينا منه. يوم عزينا يا رب. الله يفتح عليك. ويقولون يا سيدي إن في ذلك العبرة. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. إن في ذلك العبرة. الله يرضى عليك يا مولانا. لا الله في ذلك سعيدة والله. نعم ولا غالب يا غالب غالب يا رب اشكر الله مولانا استبدري استبدري والله استبدري يا شيخ عبد لفت عليك يا ابو احمد وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ نعم يا يا سيدك وين بتاع القرآن الكريم في ديار من البلد اللي لادي والله الله يفتح عليك نعم يا رب اصبر يا رب ربنا بيحبك وبيكرمك يا عم يا رب. Thank you. محمد الكبير كبير هو الله معلش يا مولانا الله يرضى عليك الله يصلح حالك بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله العظيم يا يا يا يا يا يا Oh! ايه يا شيخ عبد الفتاح؟ مرة واحدة بس. ايه يا شيخ عبد الفتاح؟ هات كمان مرة والنبي. مالك كمان مرة. انا بخاطر النبي يا اخي والله. اشكر الله.